أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في تداخل الأسباب. قلنا إن الأصل العملي في تداخل الأسباب يقتضي التداخل، فإن ثبوت أحد الحكمين معلوم لا محالة، وإنما الشك في ثبوت حكم آخر ومقتضى الأصل عدمه. فإذا شككنا في أن الأثر المترتب على السببين هل هو أثر واحد أو أثران، مقتضى الأصل أن يكون أثرا واحدا. هذا فيما إذا لم يكن دليل لفظي، وانتهى الأمر إلى التمسك بالأصل العملي. ولكن ظهور القضية الشرطية في ترتب الحكم، في ترتب الجزاء على الشرط، وفي حدوث الجزاء عند حدوث الشرط، مقتضى هذا الظهور قد عدم التداخل. فإذا ورد في الدليل أن من جامع أهله في شهر رمضان وأتى أهله في شهر رمضان فعليه الكفارة، ظاهره أن الإتيان، إتيان الأهل، إنما هو موجب للكفارة ويترتب عليه وجوب الكفارة. فإذا ورد دليل آخر أثبت وجوب الكفارة بشيء آخر كالأكل والشرب والالتماس وغير ذلك من المفترات، مقتضى ذلك الدليل أيضا هذا الأمر، يعني ثبوت الكفارة عند تحقق ذلك الأمر. فمقتضى ظهور كل من الشرطيتين أو غير الشرطيتين، القضية العملية، مقتضى ظهور ترتب الجزاء على الشرط في القضية الشرطية أو في مثل القضية الشرطية، يعني القضايا الحملية التي ترجع إلى القضايا الشرطية، مقتضى الظهور في هذه القضايا هو تحقق الجزاء عند تحقق كل شرطين. فالتداخل وكون الأثر واحدا هذا خلاف الظاهر، فإن مقتضى التداخل أن لا يكون السبب الثاني مؤثرا في الجزاء ولا يترتب عليه الجزاء، وهذا خلاف الظاهر جزما. وكذلك إذا تعدد الشرط وجودا وإن كان واحدا ماهيتان كهذا المثال، قوله عليه السلام من أتى أهله في شهر رمضان فعليه الكفارة، مقتضى هذا الإطلاق والانهلال ولازمه ترتب الكفارة على كل إتيان مستقلا. فلو فرضنا أنه أتى أهله مرتين أو أكثر يترتب الكفارة على كل واحد من هذه الوجودات، فإن القضية انهلالية بمقتضى الفهم العرفي. ولازم هذا أن نلتزم بعدم التداخل، يعني نلتزم بتعدد الأثر عند تعدد الشرط، إما تعددا عنوانيا أو تعددا وجوديا، يعني كانت ماهية واحدة وكان التعدد في أفرادها أو كان العنوان متعددا كالأكل والشرب أو الجماع والأكل، الاستمناء والجماع وغير ذلك. فمقتضى هذا الظهور في القضايا الشرطية وما هو بحكم القضية الشرطية كقوله سبحانه لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، مقتضى هذه القضايا حدوث الجزاء عند حدوث الشرط وترتب الجزاء على كل شرط مستقلان ما التعدد في العنوان او ما التعدد في الوجود. ولكن صاحب الكفاية قدس الله نفسه ذكر في المقام ان هذا الظهور معارض بظهور اخر في الكلام، ولا يمكن الاخذ بهذا الظهور بل يتساقط الظهوران فيرجع الى الاصل العملي. والظهور الثاني الذي ادعاه قدس الله نفسه في المقام ان ظاهر القضيتين ان الحكم متعلق بصرف الوجود، فلو فرضنا انه ورد في الدليل ان من افتر في من جامع اهله في شهر رمضان او اتى اهله في شهر رمضان فعليه الكفاره، وهكذا ورد في دليل اخر مثلا من اكل في شهر رمضان متعمدا فعليه الكفاره، ذكر قدس الله نفسه ان الظاهر في هذه القضايا ان الحكم متعلق بصرف وجود الطبيعه، صرف وجود طبيعي الكفاره هذا واجب بمقتضى الشرطيه الاولى، وكذلك صرف وجود هذه الطبيعه يعني طبيعه الكفاره واجب بمقتضى الشرطيه الثانيه، ومعلوم ان صرف الوجود لا يمكن ان يكون محكوما بحكمين مستقلين، الوجود الواحد غير قابل لان يعرض عليه وجوبان. مثلا كيف يمكن ان يكون صرف الوجود محكوما بحكمين؟ فلا بد من رفع اليد عن احد الظهورين، اما ان نرفع اليد عن ظهور القضية الشرطية في حدوث الجزاء بحدوث الشرط، إذن لا يدل بل لا يكون للكلام ظاهر، لا يكون الكلام ظاهرا في عدم التناقض، او نرفع اليد عن الظهور الثاني فنقيد الشرط القضية الشرطية الثانية بوجود آخر غير الوجود الأول. فإذا ورد أن من أتى أهله في شهر رمضان فعليه الكفارة، ثم ورد فرضا في دليل آخر أن من أكل في شهر رمضان متعمدا فعليه الكفارة، نقيد الدليل الثاني بكفارة غير الكفارة الأولى، فرد غير الفرد الأول، إذ لا يعقل أن يكون صرف الوجود محكوما بحكمين. إذن لا بد لنا من رفع اليد عن أحد الظهورين، إما ظهور القضية الشرطية في الحدوث عند الحدوث، أو في ظهور القضية الشرطية الثانية في تعلق الحكم بصرف الوجود، بل لا بد من تقييده بقيد وبفرد آخر غير الفرد الأول، فلا يمكن التحفظ على الظهورين معا فيسقطان ويرجع إلى الأصل العملي. هكذا ذكر قدس الله نفسه أنه لا يمكن الأخذ بظهور القضية الشرطية في الحدوث عند الحدوث لمعارضته مع ظهور آخر، ولا يمكن الجمع بينهما، الأخذ بهما لا يمكن، لا بد من رفع اليد عن أحدهما. ولشيخنا الأستاذ قدس الله نفسه في المقام كلام متين، وحاصل ما ذكره قدسة الروح أن الأمر غير ظاهر في تعلقه بصرف الوجود، صرف الوجود لم يؤخذ في المأمور به، المأمور به إنما هو نفس الطبيعة بلا قيد وبلا شرط، لأن الطبيعي لا بشرط. الخصوصيات كلها ملغى، الوجود الأول، الوجود الثاني، الثالث، وهكذا. لم يؤخذ في متعلق الطلب وفي متعلق الوجود، صرف الوجود يعني أول الوجود، هذا غير ملحوظ، بل إنما هو لازم كون البعث واحدا. إذا فرضنا أن البعث واحد وتعلق بالطبيعة فلا محالة يمتثل بأول الوجودات، لأن الانطباق قهري والإجزاء عقلي. لا من جهة أن المأمور به هو أول الوجود، لا خصوصية الأول الوجود. لو أمكن محالة أن يوجد الإنسان الفرد الثاني قبل الفرد الأول، وإن كان غير ممكنين، لا فرق في غرض المولى بين الفرد الأول والثاني. الأمر لم يتعلق بأول الوجود وبصرف الوجود، بل تعلق بالطبيعة. لكن الطبيعة إذا تحققت في ضمن الفرد الأول، انطباق الطبيعة عليه يكون قهريا، والإجزاء كما ذكرنا في بحث الإجزاء عقلي. إذا أتي بالمأمور به بقيوده وشرائطه يعني على وجهه، لا محالة يكون مجزيا. لا من جهة أن الأمر تعلق بصرف الوجود، بل من جهة أن المأمور به وجد بالفرد الأول. وإذا فرضنا أن البعث متعدد والمولى بعث نحو هذه الطبيعة مرتين، لازم تعدد البعث، لازمه تعدد الانبعاث في الخارج. طبعا لابد من إيجاد هذه الطبيعة مرتين، وهذا ليس تقييدا في المأمور به، يعني المأمور به الثاني مقيد بقيد دون المأمور به الأول. الأمر الأول تعلق بصرف الوجود، والأمر الثاني تعلق بشيء آخر. ليس الأمر كذلك، بل الأمر الأول والأمر الثاني كل منهما تعلق بالطبيعي بلا ميز بينهما، حتى في الواقع وفي مرحلة الثبوت، فضلا عن مرحلة الإثبات وفي مقام علم المكلف. لو فرضنا أن زيد استقرز من أمر درهما ثم استقرز منه درهما آخر، أو أتلف منه درهما ثم أتلف درهما آخر، أو استقرز درهما وأتلف درهما آخر، طبعا يكون ذمته مشغولة بدرهمين. ولكن لا تمييز بين درهم ودرهم بالإضافة إلى سبب الاشتغال وبلحاظ الزمان. أي درهم كان زمانه بالسبب الأول، وأي درهم يكون زمانه بالسبب الثاني. ليس له تعين حتى في علم الله سبحانه، لأنه ليس شيئا معين لا واقع له. فلو فرضنا أنه أعطى درهما لأمرين، أي من التكليفين سقط؟ لا تعين له. نتيجة هذين الزمانين إلى أن الذمة مشغولة بدرهم وبدرهم، يعني بدرهمين بلا مائز بينهما أبدا. البعث من هذا القبيل، إذا فرضنا أن المولى أمر بطبيعة ثم أمر بطبيعة، أمر ثانيا بتلك الطبيعة بعينها لا مانع من إيجاب الطبيعة مرتين، ونتيجة هذا أن الطبيعة بلا قيدين متعلق لهذا الأمر ومتعلق لذلك الأمر، بالنتيجة أن المطلوب منه إيجاد الطبيعة مرتين لا من جهة التقييد، بل لأن تعدد الإنبعاث إنما هو لازم تعدد البعث أيضا بلا مايز في البين. فلو فرضنا أن المكلف اشتغلت ذمته بقضاء شهر رمضان يومين من شهر واحد، فرضنا أنه أفطر لعذرين لسفر في أول يوم من شهر رمضان وفي اليوم الخامس من شهر رمضان بعد شهر رمضان في الشهور الآتية، طبعا الذمة مشغولة بيومين، ويجب عليه قضاء يومين من شهر رمضان، ولكن لا تعين لهما في الواقع بنفس الأمر، فلو صام يوما أي من الأمرين يسقط؟ هذا أوجاج لا تعين له، بل الذي ثبت في ذمته والذمة مشغولة به صوم يومين، يعني صوم يوم وصوم يوم آخر، فإذا قضى يوما سقط الواجب عن ذمة أحد الواجبين وبقي الواجب الآخر في ذمته بلا تعيين. هذه الموارد ليس فيها تعين حتى في الواقع بنفس الأمر، فلو فرضنا أن البعث تعلق بطبيعتين ثم تعلق الأمر والبعث بهذه الطبيعة بعينها لم يؤخذ في متعلق الأمر صرف الودود، ليقال إن صرف الودود غير قابل لتعلق الأمر به مرتين، بل الأمر الثاني كالأمر الأول، لا أن الأمر الأول تعلق بصرف الوجود والأمر الثاني تعلق بفرد آخر، ليس كذلك، بل الأمر الثاني كالأمر الأول تعلق بالطبيعة، والنتيجة أن الطبيعة مطلوبة بطلبين، ولازم هذا إيجاد فردين في الخارج، يعني تعدد الإنبعاث لازم تعدد البعث. نعم لو فرضنا أنه لم تكن القضية الشرطية متكررة لا بحسب النوع ولا بحسب الفرد، بل كان عين تلك القضية الشرطية مذكورة ثانيا، أو لم تكن القضية الشرطية كانت حملية مثل القضية الشرطية، هنا بحسب الظهور العرفي لا يكون الكلام الثاني إلا تأكيدا للكلام الأول. فلو فرضنا بالعرفي أن الثاني أمر آخر غير الأمر الأول ومتعلق بالطبيعة، يعني أن البعث متعدد، بل كان المستفاد من أنه تأكيد للأول وتكرار لتلك القضية، إذ ليس بين القضية الثانية والقضية الأولى فرق أبدا. ففي هذه الموارد ما إذا كان الأمر الأول أعيد ثانيا بخصوصياته لا تكون القضية ظاهرة في التأسيس، وإنما تكون ظاهرة في تأكيد الأمر الأول. وأما لو فرضنا أن القضية الثانية تغاير القضية الأولى، الشرط المذكور في القضية الأولى غير الشرط المذكور في القضية الثانية، أهدى القضيتين جعل وجوب الكفارة فيه معلقا على إحسان الأهل مثلا، وفي القضية الثانية جعل وجوب الكفارة مترتبا على الأكل أو الشرب مثلا، أحدهما غير الآخر، هنا لا معنى للقول يعني بهذا الزهور لا معنى للقول بالتداخل وأنهما يحدثان أمرا واحدا، بل ظهور القضية الشرقية في التعدد. فمقتضى الأصل هو عدم التداخل إلا إذا قام من الخارج قرينة على التداخل، هذا أمر آخر. يعني علمنا من الخارج أنه لا تعدد في الجزاء كما ذكرنا علمناه في الوضوء مثلا، أن كل بولين أو البول والنوم مثلا وهكذا سائر الأسباب، لا يترتب على كل سبب حكم مستقل، بل الواجب على المكلف أن يكون طاهرا من الحدث، بلا فرق بين أن يكون الحدث ببول أو نوم أو بهما معا أو بغيرهما من الأسباب. الغاية هو ذلك. إذا لم نعلم هذا من الخارج، ظهور القضية الشرطية في أن الجزاء